بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام فهل ترى لهم من باقي وجاء وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ كتابه بيمينه اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فهو في عيشة راضية. في فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. قلوا